إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن الله معنا، هذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم المبارك، وسوف نتطرق للحديث عن هذا الموضوع من خلال هذه السلسلة المباركة التي بدأناها في الجمعة السابقة. لماذا رضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا اصطفاهم الله؟ ولماذا رفع درجتهم؟ ولماذا جعل النجاة في اتباع سبيلهم؟ لماذا قال الله عز وجل في شأن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلاً وعد الله الحسنى؟ لماذا قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ لماذا قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ لماذا وصفهم الله عز وجل بقوله تبارك وتعالى: أولئك هم المؤمنون حقا؟ لماذا خاطبهم في القرآن في أكثر من 90 موطنا بالمؤمنين؟ ما هي هذه الصفات التي تمسكوا بها حتى وصلوا إلى هذه المنزلة الكبرى وهذه المنزلة العظمى عند ربهم تبارك وتعالى؟ تتبعت في كتاب الله عز وجل صفات هؤلاء، وإن من أبرز الصفات التي بوأت هؤلاء المؤمنين أعلى الدرجات في الجنة صبرهم في الله ولله وبالله. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ذلة تدخل الجنة فقراء المهاجرين الذين تسد بهم الصغور وتتقى بهم المكاره، فيأمر الله الجنة فتأتي بجمالها وزخرفها، فيقول الله لهم: ادخلوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يا الله، فهم أول من يدخلون الجنة ويدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. فتقول الملائكة: أي ربنا، نحن صفوتك من خلقك وخيرتك من عبادك، من هؤلاء الذين آثرتهم علينا حتى يدخلوا الجنة قبلنا؟ فقال الله عز وجل: هم فقراء المهاجرين الذين كانت تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يبلغها، ادخلوا عليهم فسلموا عليهم. فتدخل الملائكة على المهاجرين والأنصار فتسلم عليهم، وتقول لهم الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. بين الله تبارك وتعالى لنا أن من أعظم الأسباب التي أهلتهم للوصول لهذه الدار، دار الآخرة، دار النعيم، هو صبرهم. فتعالوا بنا لنتكلم عن صبر هؤلاء وصور صبر هؤلاء، ثم نختم معكم كيف نسير على هذا الطريق حتى نكون معهم وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم؟ على أي شيء صبر هؤلاء؟ صبروا على دينهم وتمسكهم به، صبروا على توحيدهم وعبادتهم لربهم، صبروا لله تبارك وتعالى، وتنوعت صور هذا الصبر. فبمجرد ما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته للناس وانتقل من الدعوة السرية التي دامت لثلاثة سنوات إلى الدعوة الجهرية، وبدأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تزداد أعدادهم حتى صبت قريش جام غضبها على هؤلاء فعذبوهم في الله. وما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصبر من أجل ربهم تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد في كتابه فضائل الصحابة بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أسلم أبو بكر وعمار والمقداد وصهيب، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد منعه الله بعمه، وأما أبو بكر فقد وقاه الله بقبيلته وأهله، وأما سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن قريشا ألبستهم دروع الحديد وصهرتهم في رمضاء مكة. تخيل الإنسان منا الآن في هذا الحر الذي نحياه هو لا يتحمل ثيابه هذه، فكيف إذا لبس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دروع الحديد حتى يردوهم عن دينهم؟ ألبسوهم دروعا من حديد، ثيابا من حديد، ثم بعد ذلك أخذوهم وطرحوهم في رمضاء مكة وفي حرها وفي شدة شمسها حتى انصهرت جلود الصحابة رضوان الله عليهم، تساقطت جلودهم من على أجسادهم. ما أرادت قريش منهم إلا أن يتركوا هذا الدين وهم صابرون لله تبارك وتعالى. ليس هذا وحسب، بل روى الإمام ابن سعد رضي الله عنه في طبقاته الكبرى من طريق سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال لابن عباس: يا ابن عباس، هل بلغ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب ما بلغ حتى يردوا عن دينهم؟ فما هذا العذاب الذي عذبوا؟ هنا واحد من التابعين بيسأل ابن عباس بيقول له: إيه صور العذاب اللي شافوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرد هؤلاء عن دينهم؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: والله لقد أجاعوهم وعطشوهم وتركوهم في حر الشمس وضربوهم، حتى إن الواحد منهم كانوا إذا تركوه إذا جلس خر على وجهه من شدة العذاب. الصحابي يقعد ثلاثة أيام ما فيش أكل ويمنع عنه الشراب ويضرب، وكل هذا تحت الشمس. يجي الصحابي لما يجلس ما يستطيع أن يتمكن من الجلوس حتى يسقط على وجهه من شدة العذاب. كل هذا صبرا لله، كل هذا تمسكا بدين الله سبحانه وتعالى. ويسألون الصحابة، يجيل التابعين يسألون الصحابة بأي شيء عذب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لقد سجنوهم في مكان بلا سقف. تخيل مكان بلا سقف، فالشمس مسلطة على الإنسان طيلة الوقت، ثم أجاعوهم وعطشوهم فمات منهم من مات. ويروي أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن أن عمر رضي الله عنه قال لخباب بن الأرت: يا خباب، ما بلغ فعل أم أنمار معك؟ كان خباب عبد من العبيد. فعمر بيسأله بعد أكثر من 20 سنة من هذا العذاب: أم أنمار سيدتك يا خباب كيف كانت تتعامل معك؟ قال: والله كانت توقد الجمر ثم بعد ذلك تضعني على هذا الجمر، فوالله يا عمر ما كان يطفئ هذا الجمر إلا ودك ظهري، ودك الظهر، الشحم بتاع الظهر هو اللي كان بيطفي هذا الجمر. والله يا عمر كانت إذا رأتني أصلي وضعت السيف في النار ثم وضعته على رأسي فكان يغشى عليه، ثم يكشف خباب رضي الله عنه عن ظهره، فلما رأى عمر بعد أكثر من 20 سنة أثر العذاب على ظهر خباب خر عمر مغشيا عليه. ما تحمل عمر هذا، عمر رضي الله عنه ما تحمل شكل ظهر خباب بعد أكثر من 20 سنة على هذا العذاب. ماذا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأوا العذاب أصنافا رضي الله عنهم، ومع ذلك ما صدهم ذلك عن الدين أبدا، ما صدهم ذلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى طرفة عين. الناس اللي مستثقلة تصوم يوم في هذا الحر لله، الصحابة ذاقوا أشد من ذلك أضعافا. أما الحديث عن بلال فهو حديث عن رجل من أولي العزم من البشر، رجل تحمل من العذاب ما تحمل رضي الله عنه. هل نتكلم عن الصخور العظيمة التي كانت توضع على صدره، أم نتحدث عن تركه على الأرض التي امتلأت حرا ونارا حتى يحترق ظهره، أم نتحدث عن ربطه في الخيول لتطوف هذه الخيول ببلال في طرقات مكة؟ ما صده ذلك عن دينه طرفة عين. حدثوني بربكم عن حال هؤلاء، لماذا صبروا؟ إنما صبروا لله، إنما صبروا ابتغاء وجه ربهم سبحانه وتعالى. وكان هذا نوع من أنواع العذاب، حتى جاءوا لرسول الله وقالوا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ويبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن عاقبة هذا خير لهم في الدنيا والآخرة، ويطمئن قلوبهم بأن الله سيتم هذا الأمر سبحانه وتعالى. وأتم الله لهم ما أرادوا، وجعلهم الله عز وجل أئمة، لأن الأئمة لا يصلون إلى هذه المكانة بعد الصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن صور صبرهم، صبرهم على مفارقة أوطانهم، وهذا أمر لا يطاق عند ذوي الفطر السليمة. الغربة صعبة، الغربة شديدة. يسأل إحدى الصحابيات عن سبب إسلام عمر، قالت: لما قررنا الهجرة إلى أرض الحبشة وقف علينا عمر ونحن نتجهز للهجرة، فقال لي: إلى أين يا أمة الله؟ قالت: يا عمر، فتنتونا في ديننا وعذبتونا وقهرتونا، وإننا سنفر بديننا لأرض البعداء والبغضاء حتى نعبد الله عز وجل. قالت: فرق قلب عمر لهذه الكلمات، وكان هذا الموقف من المواقف اللي خلت عمر بعد ذلك يدخل في دين الله عز وجل، وهو يسمع كلام هذه المرأة التي تريد أن تعبد الله، ففرت بدينها وفرت بنفسها وتركت أرضها ووطنها وتركت ما تملك من أجل أن تجد مكانا تعبد فيه الله سبحانه وتعالى. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى أرض الحبشة، وأمر الخروج من الأوطان عسير على كل ذي فطرة سليمة، ولكنهم خرجوا في الله ولله. هاجروا هجرة الحبشة الأولى، وهاجروا هجرة الحبشة الثانية، ثم هاجروا بعد ذلك إلى المدينة. وكما تكلمت معكم في الخطبة السابقة، إن أمر الهجرة ما كانش أمر بالسهل ولا بالميسور. حتى الصحابة بمجرد ما وصلوا المدينة، الكل يظن إن الوصول للمدينة خلاص انتهت البلاءات التي كانت في مكة. لا، لم تنتهي هذه البلاءات، وإنما وصلوا لأرض المدينة وكانت الحمى منتشرة فيها، فأصابتهم الحمى، ومع ذلك صبروا في الله ولله سبحانه وتعالى. من سنة 7 من البعثة لسنة 10 من البعثة، قريش طفح بها الكيل وفكرت في طريقة تنهي بها تماما قصة هذا الدين الجديد الذي بدأ ينتشر. فقررت في حصار الصحابة رضي الله عنهم، فكرت في حصارهم وقررت بالفعل هذا الحصار، حصار لمدة 3 سنوات من 7 من البعثة إلى 10 من البعثة، حصار شديد على الصحابة، لا يشترى منهم ولا يباع ولا يعطي لهم أحد طعاما ولا شرابا ولا شيئا. يروي ابن هشام في سيرته أن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجد شيئا يأكله حتى أكل أصحاب النبي في هذا الحصار ورق الشجر، أكل ورق الشجر عشان إيه؟ صبرا لله سبحانه وتعالى، مش كده وبس. بل يروي أيضا ابن هشام رضي الله عنه ورحمه الله أن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد جلد بعير كان يأخذه فيغسله ويطيبه ثم يحرقه، وما يسقط من هذا الحرق كان يأكله يتقوى به 3 أيام على ما هو فيه. متخيلين قدر البلاء اللي وضع في الصحابة؟ ما صدهم ذلك عن دين الله عز وجل شيء أبدا. مش كده بس، انتقل الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة، هل انتهت البلاءات؟ أبدا، بل كانوا مثالا عظيما في الصبر رضي الله عنهم. يوم أحد يوم شديد، يوم أحد يوم كان من أشد الأيام على الصحابة، ومع ذلك أنا والله لما أقف مع أحوالهم أتعجب. جاءت حمنة بنت جحش، أنا لا أتكلم الآن عن رجال وصبر الرجال، أنا أتكلم الآن عن النساء وصبر النساء رضي الله عنهن. حمنة بنت جحش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا حمنة اصبري واحتسبي. قالت: من يا رسول الله؟ قال: أخوك عبد الله بن جحش. قالت: إن لله وإن إليه راجعون. فنظر إليها وقال: يا حمنة اصبري واحتسبي. قالت: من يا رسول الله؟ قال: خالك حمزة. قالت: إن لله وإن إليه راجعون. ثم نظر إليها وقال: يا حمنة يا حمنة اصبري واحتسبي. قالت: من يا رسول الله؟ قال: زوجك مصعب بن عمير. فقالت: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أي صبر هذا؟ أي جلد هذا؟ الصبر ده من أين أتوا به رضي الله عنهم؟ بل انظروا إلى هذه المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبحث عنه يوم أحد، فقابلها الصحابة وقالوا لها: مات أبوك. قالت: ما فعل برسول الله؟ ثم قابلها طائفة أخرى من الصحابة: مات أخوك. قالت: ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قابلتها مجموعة أخرى من الصحابة: مات زوجه. قالت: ما فعل برسول الله؟ فوجدت رسول الله قائما بخير والحمد لله، نظرت إليه وقالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل. أي مصيبة هون؟ فين المرأة النهاردة اللي تتحمل موت الزوج والأب والأخ؟ فين المرأة النهاردة اللي تتحمل موت الأخ والخال والزوج؟ بل يحكي لنا سعد بن معاذ كما روى ابن هشام في السيرة والبيهقي في دلائل النبوة والإمام الطبري في تاريخه رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي بينه واقف يوم أحد، وسعد بن معاذ أخذ بلجام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر سعد بن معاذ فإذا بأمه قد أتت، قال: يا رسول الله، هذه أمي قد أتت، فمرها بالصبر والاحتساب، فإن الأمر عظيم. فلما أتت أم سعد بن معاذ رضي الله عنه، نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات 12 رجلا من أهلها. الصحابة كانوا بيقولوا أن ما كانش في حد مصاب عظيم كأم سعد بن معاذ، فعزاها النبي صلى الله عليه وسلم في موت ولدها عمرو بن معاذ أخو سيدنا سعد بن معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اصبري واحتسبي في موت ولدك، ابنك مات. ثم عزاها في موت 12 رجلا من أهلها. ثم قال لها: إن الله عز وجل قد أخبرني أنهم قد تلاقوا في الجنة ودخلوا جميعا، وإن الله عز وجل قد شفعهم في أهاليهم. فنظرت أم سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ومن يحزن عليهم بعد ما قلت ما قلت؟ حتى الحزن، ال 12 دول 12 واحد من أهلك مش في الجنة؟ نصبر، مش ماتوا لله؟ نصبر، نصبر ونحتسب. وكانت هذه صورة من صور صبرهم رضي الله عنهم، الصبر على فقد الحبيب، كانش واحد ولا اثنين، بل فقد منهم الكثير، وما كان منهم إلا الصبر والرضا عن الملك سبحانه وتعالى. ليس هذا وحسب، بل من صور صبرهم، صبرهم من أجل تبليغ دين الله عز وجل. كم تحملوا رضوان الله عليهم من أجل هذا الدين، كم تحملوا رضوان الله عليهم من أجل الدفاع عن هذا الدين. هل أتكلم معكم عن غزوة ذات الرقاع وما كان فيها؟ هذه الغزوة ما سميت ذات الرقاع إلا لسبب عجيب، لو عرفتموه والله لطاشت عقولنا. ليه الغزوة تسمت بذات الرقاع؟ الصحابة رضي الله عنهم إنما خرجوا في هذه الغزوة وكانت غزوة ذات برد شديد، حتى إن الصحابة كانت تتساقط أطرافهم من شدة البرد، فكانوا يلفون على أيديهم وعلى أرجلهم الخرق من أجل أن يحموا الأطراف من التساقط بسبب البرد الشديد. أم أحدثكم عن غزوة تبوك؟ تلك الغزوة التي كانت في حر شديد، ويسير الصحابة فيها أكثر من 680 كيلو على أقدامهم، حر شديد ومسافة بعيدة، في عام مجاعة، وما كان معهم طعام ولا شراب، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا كادوا أن يموتوا عطشا. ويفزع أبو بكر الصديق لرسول الله ويقول: يا رسول الله، إن أصحابك يموتون عطشا، وإن الله عودك خيرا يا رسول الله، فادع الله عز وجل أن ينزل علينا مطرا يطفئ هذا الحر عنا. ويرفع النبي يديه إلى السماء ويدعو الله تبارك وتعالى، فينشئ الله سحابة تنزل ماءها على الجيش، فشربوا جميعا وملأوا أوعيتهم، فما أنزل النبي يديه حتى انقشعت السحابة. أي بلاء تعرضوا له ومع ذلك كانوا في شدة الصبر. أم أحدثكم عن غزوة الخندق التي قال الله سبحانه وتعالى في شأنها: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أي بلاء تعرضوا له وما حدث لهم، حتى يصف الله الأحداث بقوله: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا رأى هؤلاء؟ بلاء شديد. الصحابة بيحفروا الخندق حول المدينة 3 أيام في برد لا يتحمله أحد، وجابر رضي الله عنه يقول: والله كنا نحفر الخندق وكل رجل منا قد ربط على بطنه حجر من شدة الجوع، والنبي يحفر معنا وقد ربط على بطنه حجرين صلوات ربي وسلامه عليه. إيه البلاء الشديد ده؟ إيه المحن دي؟ ومع ذلك كانوا رجال صامدون صابرون، وكل مرة الله تبارك وتعالى يعوضهم عن هذا الصبر خيرا، في كل مرة ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليهم. يوم غزوة تبوك رغم المحنة والبلاء والشدة، إلا إن ربنا سبحانه وتعالى يقذف الرعب في قلوب الكفار، في قلوب الروم الذين خرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويغنم النبي غنائم كثيرة عظيمة، وبعد المجاعة يرجع الصحابة بغنائم ما سمع بمثلها. يوم غزوة الخندق ومع البلاء الشديد والمحنة العظيمة، الله كفاهم القتال، وكفى الله المؤمنين القتال، وكأن الله يقول لهم: لقد رأيت من صبركم وجلدكم وتحملكم فدعوا الأمر لي. ويرسل الله عز وجل ريحا على المشركين تقتلع خيمهم وتكفئ قدورهم وتقذف الرعب في قلوبهم فيعودوا خائبين، وينصر الله عز وجل المؤمنين بلا قتال. ثم يقول الله عز وجل في تمكين المؤمنين من اليهود الذين غدروا في هذه المعركة، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها، أورثهم الله كل هذا. أي بلاء وقع في الصحابة أمام الصبر كانت العاقبة عظيمة. ليس هذا حسب، ما كانش البلاء قاصر على هذه الأمور، لكن في بلاء أشد من ذلك. في بعض الأوقات الصحابة رضي الله عنهم كان بيصابوا بسنوات المجاعات، فيش أكل وما فيش شرب، حتى إن أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول: كنت أخر مغشيا علي بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته حتى يظن الناس أن بي جنون، فوالله ليس بي إلا جوع. هذه القصة كانت الجوع، وسبحان الله صبره على هذا البلاء هو الذي مكن له بعد ذلك، ووضع الله بسببه القبول لأبي هريرة فكان محدث الإسلام الأول. البلاء دايما لما بيشهد عاقبة ربنا سبحانه وتعالى بتكون عظيمة، العاقبة بتكون كبيرة. الصحابة رضوان الله عليهم كما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من شدة الجوع، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من شدة الجوع فلقي أبا بكر في الطريق، ثم لقي عمر بعد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر وأنت يا عمر، ما أخرجكما في هذه الساعة؟ قال: والله يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع. تخيل واحد من شدة الجوع خارج في المدينة يمشي يعمل أي حاجة، عارف ليه؟ لعله ينسى الجوع. يا جماعة الصحابة تحملوا، وكان عاقبة هذا الصبر خيرا في الدنيا. سبحان الله، الصحابة اللي احنا تكلمنا عن الفقر والبلاءات الشديدة اللي مروا بها، الفقر اللي مروا به كان عاقبة ذلك بعد ذلك خيرا عظيما. صحابي زي طلحة بن عبيد الله اللي يا معانا في مكة، كان عاقبة الصبر إيه؟ كانت عاقبة الصبر بعد ذلك أن فتح الله عز وجل عليه، حتى كانت زكاة ماله التي يخرجها 700,000 درهم. البلاء في بعض الأوقات بيشد على الإنسان، ولكن بالصبر والاعتماد على الله وحسن التوكل عليه تكون العاقبة بعد ذلك خير. أعقب الله كل الصحابة خيرا في دنياهم، وأما في أخراهم فما أسعد هذا الكلام وما أجمل هذا الكلام، حين يقول الله لهم: ادخلوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وأما في الآخرة فإن الله يرفع عنهم البلاء والمحن، فالعبد لا يبتلى مرتين، فمن شدد عليه البلاء في الدنيا هان عليه في الآخرة. علشان كده قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه: من أول الناس ورودا على حوضك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: المهاجرون. ليه؟ هو ابتلي في الدنيا كتير بالجوع والعطش، حان الآن الوقت أنه يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حبر اليهود من أول الناس مرورا على الصراط، قال: فقراء المهاجرين. ليه؟ لأنهم ياما اجتازوا أراضي الدنيا هجرة لله عز وجل، فحان الوقت أن ربنا ييسر عليهم دخول المرور على الصراط. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أول الناس دخولا الجنة؟ فيقول: أول الناس دخولا الجنة فقراء المهاجرون، يدخلون قبل الناس الجنة 500 عام. ليه؟ هم البلاء اللي كان في الدنيا بسيط؟ لا، هم ابتلوا في الدنيا بلاءات شديدة، وقصاد البلاءات دي ربنا سبحانه وتعالى مكن لهم في الدنيا ثم أعقبهم خيرا في الآخرة رضي الله عنهم. أسأل الله سبحانه وتعالى وأشهد أننا نحبهم ونرجو أن نكون معهم وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم. لأختم الخطبة معكم، وماذا بعد أن سمعنا هذا؟ عباد الله، إنني إذا تكلمت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المواقف، أنا لا أتكلم عنها من باب أن أحكي لكم قصصاً عن أحوالهم، وإنما أحكي لكم قصصاً عن أحوالهم لتقتدوا بهم، لتسيروا على هديهم ونهجهم. الناس اللي حد النهاردة مقصرة في قيام الليل، كان الصحابي طول الليل مرمي على الجمر صابراً لله عز وجل. طيب انت ليه مش عايز تصبر على ركعتين تفضل عايش عليهم طول عمرك. الناس اللي بتسجل صيام الاثنين والخميس و13 و14 و15 في هذا الحر الشديد. طب الصحابي كان بيفضل محبوس في مكان بلا صف في حر شديد، انت ليه مستثقل هذه العبادة؟ الناس اللي بتستثقل ان هي تنزل الى المساجد للصلاة في جماعة. الصحابي كان بيترك ارضه ويسافر مئات الكيلومترات على رجله، انت مستثقلها ليه؟ لو عايز بحق تكون معاهم يوم القيامة، الحمد لله رفع الله عز وجل عنا البلاء، فما ابتلينا كما ابتلي هؤلاء. ولكن احنا لسه قدامنا اختبار مهم جدا، وهو الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، حفاظك على الصلاة في جماعة. ده هو الصبر الحقيقي في هذا الزمان، الصبر على المعصية. انا اعلم والله، اعلم والله واقدر حال ولادنا وشبابنا، شباب سنة وشباب جامعة في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، وسهولة المعصية والوصول للمعصية. أنا أعلم يقينا أن شباب كتير جدا، أنا لا أقول عايز يكلم بنت، في بنات بتسعى أن يتكلموا، ولكن يا ابني أصبر، أصبر، أصبر لله سبحانه وتعالى. الصحابي ترك كل ملاذ الدنيا من أجل الله سبحانه وتعالى. والله لو أن الواحد منهم طلب الدنيا لأخذها إذا ترك دينه، ومع ذلك تركوا كل هذه الملاذ ليه؟ علشان ربنا. انت لازم النهاردة تقلدي بهم في الصبر على المعصية. انا عارف انك ممكن تجيلي وتقولي كل اصحابي بيكلموا بنات، انا نفسي برضه انا كمان اعمل كده. يا ابني بيجي دورك هنا بقى في الصبر على البلاء، يجي دورك هنا في الصبر على هذه المعصية. صبرت العاقبة تكون خير بإذن الله عز وجل. الشباب اللي بيسأل حفظ القرآن، الشباب اللي ورد القرآن بالنسبة له شيء تقيل قوي. الصحابي رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه، الصحابه بيقولوا احنا عايزين نسمع أهل مكة القرآن. ابن مسعود يقول لهم أنا أخرج أسمعهم القرآن، وهو يعلم يقينا أنه لربما يبدأ بقراءة آيات من كتاب الله، والله وستفيض روحه إلى خالقها، لن تسمح له قريش بذلك. ويخرج ابن مسعود ويسمع أهل مكة القرآن، ويشمع عليه أهل مكة فيضربونه ضربا كادت أن تخرج مع هذا الضرب روح ابن مسعود رضي الله عنه، مع ذلك كان صابر. وابن مسعود يتشال وهو مصاب إصابات بالغة، للصحابة يقولوا له هذا ما كنا نخشى عليك ابن مسعود. قال والله لو شئتم لأخرجن إليهم غدا لأسمعهم كتاب الله عز وجل. إحنا فين من القرآن؟ فين صبرنا على ورد القرآن؟ عايزين النهاردة شباب صابر على أوراد القرآن، عايزين موظفين يصبروا لله في قضاء حوائج الناس، عايزين موظف يبقى قاعد في مكان شغله بيتقي الله سبحانه وتعالى وبيأدي شغله على أكمل وجه، وبيجري أنه يسعى لقضاء حوائج مسلمين، يجري في قضاء حوائج الناس. عايزين صبر على هذا المعنى. يا ابني ممكن يكون الصحابي ابتلي انه يلبس دروع الحديد في مكة، ربنا لم يكلفك هذا ولم يبتليك بهذا، ولكن اصبر على والدك المريض، اصبر على والدتك اللي اصيبت بزهايمر. في والدة اصيبت بزهايمر، استحملها، تسألك عن الحاجة مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، اصبر عليها، اصبر على والدك واصبر على والدتك. عايز صبرك النهاردة يكون صبر على إنك تحافظ على أولادك من الفتن، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصبر في تربية ابنك وتربية بنتك. على قدر ما احنا بنصبر في هذه المعاني إن شاء الله احنا ماشيين على نفس طريق الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولو عملنا كده نرجو أن ندخل في قول الله عز وجل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في أعلى جنة النعيم. اللهم وإنا قد حرمنا من رؤيتهم وصحبتهم في الدنيا، فلا تحرمنا من صحبتهم في الآخرة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية. اللهم اهدي أبناءنا. اللهم رب لنا أبناءنا. اللهم رب لنا أبناءنا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم. كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أيدهم بمدد من عندك. اللهم أيدهم بمدد من عندك. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأطبق السقف من فوق رؤوسهم واجعلهم لمن خلفهم آية يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.